بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه، كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في فضل الشهادة في سبيل الله. المقصود في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، والذي يستشهد في سبيل الله في قتال الكفار، هذا هو الذي عقدت الترجمة ببيان فضله. وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكر الشهيد، ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجته. ذكر الشهداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجته، كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح، في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وفي يد كل واحدة منهما حلة هي خير من الدنيا وما فيها. الضئران يعني المرأتان التي ترضع يعني غير ولديهما، وأضلتاه أي ضلتا الطفلين اللذين ترضعهما في براح من الأرض، في فلاة من الأرض، فهما يبحثان عنه بشدة وبشفقة وبحرص شديد لتحصيل هذين الطفلين اللذين أضلتهما هذان أو هاتان الضئران. وبيد كل واحد منها حلة هي خير من الدنيا وما فيها، والمعنى أنهما يبتدران الشهيد ويسرعان إلى الوصول إليه، وكما تحرص يعني هاتان الضئران على الفصيلين الرضيعين اللتين أضلتهما أو أضلتاهما في براح من الأرض، يعني في أرض واسعة من الأرض، فهما يبحثان عنه، فكذلك هاتان زوجتان يسرعان إلى هذا الشهيد إسراعا شديدا حتى يصل إليه، وبيدهما حلة هي بيد كل واحد منهما حلة هي خير من الدنيا وما فيها. فهذا يدل على فضل الشهادة، ولكن الحديث ضعيف لأن فيه رجلان متكلم فيهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هلال بن أبي زينب وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: للشهيد عند الله عز وجل ست خصال. يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن للشهيد 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. يغفر له في أول دفعة من دمه يعني من حين ما يتساقط دمه ويتناثر فإنه يغفر له في أول دفعة من دمه أو أول شيء يتساقط ويتقاطر من دمه بعد قتله في سبيل الله. نعم. ويرى مقعده في الجنة. ويرى مقعده في الجنة يعني أنه يرى مقعده في الجنة أنه إذا وصل دخل الجنة يعرف مكانه فيها. نعم. ويجار من عذاب القبر. ويجار من عذاب القبر أنه يسلم من عذاب القبر. يسلم من عذاب القبر الذي يكون في القبر قبل الوصول إلى الجنة أو النار. نعم. ويأمن من الفزع الأكبر. نعم. ويأمن من الفزع الأكبر. نعم. ويحلى حلة الإيمان. ويحلى حلة الإيمان يعني أنه يلبس حلة أو يعني يحصل له حلة يعني يحلى فيها بسبب إيمانه وصدقه وبذله نفسه في سبيل الله. نعم. ويزوج من الحور العين. نعم. ويزوج من الحور. نعم. ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. نعم. وهذه 7 والذي ذكر 6 فيكون معناه 2 منهما يكون بمثابة واحدة لأن العدد 6 والمعدود 7 فيكون 2 منهما بمثابة شيء واحد. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار الدمشقي صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وهذا الإسناد مسلسل بالشاميين. هذا الإسناد مسلسل من أوله إلى آخره بالشاميين فكل رجاله شاميون. الحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 3213 للشهيد عند الله خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. وقال رحمه الله أخرجه الترمذي وليس عنده الفقرة الثالثة وهي عند ابن ماجه وأحمد وليس عند ابن ماجه الفقرة السابعة فمجموع الفقرات في السنن 7 وفي المسند 8 ومع ذلك فلفظ الحديث عندهم 6 خصال فالمعدود عندهم أكثر من العدد على التفصيل المذكور وهذا من نوادر الاضطراب في المتن فيما علمت مع صحة السند فاختلف موقف الحفاظ المخرجين لهذا الحديث في هذا اللفظ. انتهى؟ نعم. هو قيل أن, أن, أن, أن هذا العدد لما كان مخالفا للمعدود فإنه يكون باعتبار أن يعني خصلتين تكون خصلة واحدة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا موسى بن إبراهيم الحرامي الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمن علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية كلها. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة أبيه ووفاته واستشهاده في يوم أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ إنه لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا يعني من غير حجاب، وأنه قال له تمنى، فقال أتمنى أن أعود فأقتل مرة ثانية. قال إنني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، يعني أن من مات لا يرجع إلى الدنيا. فقال فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله في هذا الحديث أنه لم يكلم أحدا، قيل معناه أنه من الشهداء أو من شهداء أحد، يعني أن هذه ميزة حصلت له، وأنه قال له يعني في هذا الكلام الذي كلمه الله كلمه من وراء حجاب من غير حجاب، كلمه كفاحا من غير حجاب، أنه قال له هذا الكلام، خاطبه وكلمه وقال تمنى. فقال أبو جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني هذا الذي حصل من حيث التمني، وأنه لا يرجع إلى الدنيا، وأنه يبلغ أهله من ورائه. فأنزل الله عز وجل يعني هذه الآية. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. والحديث يدل على أن الله تعالى متصم بالكلام، وأن كلامه يسمع منه، وأن الله تعالى يكلم من شاء كيف شاء، وأن ممن كلمه في يعني في في في في في البرزخ يعني بعد وفاته أو بعد استشهاده عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. وكلام الله عز وجل صفة من صفاته يثبت له على وجه يليق به دون مشابهة للمخلوقين، فكلام الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله، وكما كلام المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. وكيفية اتصاف الله عز وجل بالكلام، الله تعالى هو الذي يعلمه، والناس لا يعلمون الكيفية، ولكنهم يعلمون المعنى، وأنها كلمه بكلام يسمع، لكن كيفية تكلمه هذا هو الذي لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الناس لا يعرفون الكيفية وإنما يعرفون المعنى، لأنهم خوطبوا بكلام يفهمون معناه، ولكن كيفية تكلمه وكيفية استوائه على ما هو عليه هذا هو الذي يعلمه الله عز وجل. نعم. كلم أباك كفاحا. نعم، كفاحا بدون واسطة. قول هنا أي مواجهة ليس بينهما حجاب. نعم، يعني ليس كفاحا ليس بينهما حجاب، يعني من غير يعني من غير واسطة ومن غير حجاب. نعم. الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني هذا يعني كان المقصود به يعني في الدنيا، لأن هذا ليس في الدنيا كلامه مع والد جابر، يعني بعد خروجه من الدنيا. إذن هو خاص به. يعني خاص به، لكن قيل إنه يعني بالنسبة لشهداء أحد أو بالنسبة لشهداء عموما. بالشهداء أحد يعني قيل أنه خاص بالشهداء أحد، إيه يعني أنه لم يكلم أحد من شهداء أحد إلا هو، ويكلم غيره من الشهداء الآخرين، لكن بس من كفاحا، يعني هذا هو الذي اختص به، يعني من غير حجاب. يعني إذا قلنا من شهداء أحد شمل ما غيره، قيل أنه تكلمه، قيل أنه لم يكلم أحدا من الشهداء أحد أو من عموم الشهداء إلا يعني كفاحا إلا هو، وأما غيره فليس كذلك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن موسى بن إبراهيم الحرامي الأنصاري، وهو صدوق يخطئ، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، عن طلحة بن خراش، وهو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه، عن جابر بن عبد الله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول: سلوني ما شئتم. قالوا: ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا، قال في تفسير قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا في تفسير هذه الحياة التي هي في البرزخ وقبل يوم القيامة، وأن حياتهم أن أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، فتكون أرواحهم في البرزخ يعني على هذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاء فيها أنها في أجواف طير الخضر، لأن أرواحهم لما كانت في أجسادهم في الدنيا وقد بذلوها في سبيل الله حتى خرجت أبدال أرواحهم في سبيل الله، أبدلها الله عز وجل في البرزخ بأن تكون في أجواف طير، بأن تكون في أجواف طير كما كانت في أجوافهم في الدنيا، جعلها الله تعالى في أجواف طير خضر، هذه الطير الخضر يسرح في الجنة ويأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم الله عز وجل اطلاعا وقال: سلوني. فقال يعني فقالوا: كيف نسألك وقد حصلوا ما حصلوا من النعيم؟ فلما رأوا أنه مطلوب منهم أن يجيبوا وأن يسألوا، سألوا أن يرجعوا إلى الدنيا ليستشهدوا مرة ثانية، يستشهدوا مرة ثانية. ومن المعلوم أنهم لا يردون، من مات لا يرد كما جاء في الحديث السابق أن الله تعالى قضى أنهم لا يردون. فلما رأى أنه ليس عندهم إلا هذا السؤال وأن هذا الذي طلبوه لا يكون، لأن الله عز وجل قضى أن لا يكون وأن لا يحصل أن الإنسان يرجع إلى الدنيا، فتركوا فيما هم فيه من النعيم الذي يرون أنه ليس هناك شيء وراء هذا النعيم وليس هناك شيء زيادة على هذا الذي حصلوه من النعيم. والله عز وجل اطلع عليهم ومن المعلوم أن أعلى ما يكون من النعيم رؤية الله عز وجل يعني في الدار الآخرة وفي الجنة. وهذه الاطلاعة يعني قد يكون أنهم رأوه سبحانه وتعالى لما اطلع عليهم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. اقرأ المتن. في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وهذا الحديث فيه بيان حياة الشهداء، وهذا إنما يتعلق بالأرواح، وأما الأجساد فإنها تنعم أيضا في القبور كما تنعم الأرواح، والله تعالى أعلم بكيفية هذا التنعم. وقد جاء في حديث البراء بن عازب ما يدل على أنه يفتح لصاحب القبر باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها إذا كان مؤمنا، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وينعم أهل الإيمان في قبورهم في بالنعيم نعيم الجنة، ويعذب الكفار في قبورهم بعذاب النار كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في القبور. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون بعد البعث والنشور من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وأما بالنسبة لسائر المؤمنين فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم على صورة طير وأنها تعلق في الجنة، على صورة طير تعلق في الجنة. والحديث في مسند الإمام أحمد، وقد رواه وفي إسناده الإمام مالك، ويرويه عن الإمام مالك الإمام الشافعي، ويرويه عن الإمام الشافعي الإمام أحمد، ففي إسناده ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، يعني في إسناد هذا الحديث الذي هو أن أرواح المؤمنين على صفة طير تعلق في الجنة. وأما بالنسبة للشهداء ففي هذا الحديث أنها في أجواف طير. نعم. هنا قال: أرواحهم كطير خضر. نعم، كطير يعني على صفة على صورة طير. أرواحهم كطير خضر الحديث هذا. أي. أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة. ما قال في أجواف؟ لا. ها؟ لا. لا، هو جاء فيه أنها في أجواف تنفض لفظ الحديث هنا. أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت. لا، هو جاء أنها في أجواف طير. نعم. وأما غير الشهداء فقد جاء أنها على صورة طير، لكن ما وصف بأنه أخضر. فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول: سلوني ما شئتم. قالوا: ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن مرة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن مسروق ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. كلام الشارح يقول: كطير ظاهره أن نفس الروح يتمثل طيرا، قيل ذلك في قوة الطيران، وإلا فالصورة الإنسانية أحسن من صورة الطير. هذا إخبار عن شيء مغيب يعني يحصل في الدار الآخرة، والأمر كما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال أنبانا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين أن الألم أو الذي يحصل عند القتل، يعني كونه قتل في سبيل الله وأهريق دمه في سبيل الله، أنه لا يكون هناك يعني يجد مشقة ويجد يعني شدة يعني في هذا الذي يحصل له، وإنما يحصل له شيء خفيف مثل ما يجد أحدكم من القرصة، يعني مثل قرصة النمل أو قرصة الإنسان، يعني كونها يعني يمسك يعني شيء من لحمه بين أصبعين ثم يغمزه، فإن يعني هذا شيء يسير، فهو يعني إنه يعني مثل ما يجد من القرصة، إما قرصة النمل اللي هو شيء خفيف وأنه لا يؤثر وأنه يعني شيء سهل، أو أنه يعني مثل القرص يعني بين الأصبعين في شيء من لحم الإنسان، فإن ذلك يعني شيء يسير وشيء خفيف. والمقصود من ذلك أنه ليس هناك يعني تعب ومشقة، وأنه يجد ألما شديدا ويجد أمرا فيه صعوبة، وإنما هو مثل هذا الوصف من حيث سهولته وعدم حصول المشقة فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ أصحاب الكتب. وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وبشر بن آدم، وهو صدوق فيه لين، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن صفوان بن عيسى، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عجلان، صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم، وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما ترجى فيه الشهادة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة يعني الحامل، والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة. ثم ذكر باب ما ترجى فيه الشهادة، يعني أن الشهادة بالنسبة للشهادة الكاملة أو الشهادة التي هي الأصل والأساس هي الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن هناك أعمال أخرى جاء في بعض الحديث ما يدل على أنها توصف بأنها شهادة، ولكنها شهادة بالنسبة للثواب وليست بالنسبة لسائر الأحكام التي تكون للشهيد في المعركة. فأورد هذا الحديث أن عن هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا: إن كنا نرجو أن يكون موته في سبيل الله وأن يكون شهادة في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، إذا كانت الشهادة إنما هي في سبيل الله فقط وفي الجهاد في سبيل الله، بل هناك يعني أحوال أخرى يوصف من مات فيها بأنه شهيد. ثم ذكر عددا منها، وذكر أول الأصل والأساس الذي هو المقتول في سبيل الله، المقتول في سبيل الله الذي هو شهيد المعركة أو شهيد في السفر في سبيل الله عز وجل، والثاني والمرأة والمطعون شهادة، والمطعون الذي أصابه الطاعون الذي مات بالطاعون أيضا. نعم. والمرأة تموت بجمع، والمرأة تموت بجمع، وقيل المقصود من ذلك أنها تموت في بطنها ولد، تموت في بطنها ولد، وهو يطلق على الـ يعني الـ أن من الشهداء يعني ما جاء في هذا الحديث تموت بجمع، وقيل هي الحامل التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل أيضا وجاء في بعض الأحاديث في سنن النسائي أن النفساء شهادة، يعني أنها إذا ماتت في نفاسها وماتت بسبب ولادتها فإنها أيضا توصف بالشهادة، جاء ذلك في سنن النسائي. فإما أن يكون مقصود به هنا الحمل كما جاء في نفس الحديث وهي الحامل، أو يكون مقصود به النفس أنها إذا ولدت وماتت بسبب ذلك. وقيل إن جمع مقصود به أنها يعني تموت يعني ومعها غيرها يعني في بطنها. الحاصل أن المرأة إذا ماتت يعني وهي حامل فهذا الحديث يدل على أنها توصف بالشهادة، وكذلك جاء في سنن النسائي أنها إذا ماتت في نفاسها بسبب ولادتها فإنها أيضا تكون بذلك توصف بالشهادة. نعم. والغرق والحرق، والغرق الذي مات في بسبب الغرق، والحرق الذي مات بسبب الحريق. نعم. والمجنوب، والمجنوب الذي يصيب بذات الجنب، الذي يصيب بذات الجنب. نعم. مش في المراد الآن. نعم. المرض هذا. والمرأة. ذات الجنب. والإيش بعده؟ هذا الـ الـ الـ الـ وذات الجنب. إيش المراد؟ والمجنوب إيش بعده؟ والمجنوب يعني ذات الجنب. نعم. يعني ذات الجنب قيل هو مرض يعني يكون يعني في جنب الإنسان من الداخل، قيل إنه يكون يعني مثل الدمل، وأنه ينفجر من الداخل، وأنه يعني يكون به يعني الهلاك يعني في الغالب. شرحه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هو فسر بعدة تفسيرات اللي هو ذات الجنب. نعم، لكن هذا منها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي العميس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه. نعم. مقبول أخرج النسائي بن ماجه. نعم. عن جده وجله النسائي وابن ماجه. نعم. يقول ما الحكمة في تخصيص هذه الأعمال أو هذه الأمراض أو هذه القتلات؟ الله أعلم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد. قال سهيل وأخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشهادة، يعني أهل الشهادة أو من هم أهل الشهادة، فقالوا المقتول في سبيل الله، المقتول في سبيل الله، يعني هذا هو الذي يوصف بأنه شهيد، وهذا هو الذي يعرفونه، وقد جاءت فيه الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذن إن شهداء أمتي إذن لقليل، ثم ذكر جماعة من الشهداء من ماتوا على طريقة معينة أو على هيئة معينة أنهم يوصفون بالشهداء، فقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله بدون قتل فهو أيضا شهيد، ما دام أنه يعني مسافر في القتل في الجهاد في سبيل الله، فإنه إذا مات ولو كان ليس بالسيف وليس بالقتل يعني من الكفار فإنه أيضا يوصف بالشهادة. نعم. والمبطون شهيد. المبطون الذي أصيب داء في بطنه قيل أنه انطلاق وإسهال نعم أو استسقاء يعني تورم أو شيء يكون في البطن يعني من المياه التي تنتفخ فيها البطون. نعم. والمطعون شهيد. المطعون المصاب بالطاعون. وزاد فيه والغرق شهيد. نعم والغرق شهيد الغرق في الماء وهذا مرة يعني جملة منها مرة في الحديث السابق. هل يقال بتخصيص هذه الميتات بالصالح فقال الغرق والحرق ممن كان من الصالحين أو عام كل من كان من أهل الإسلام ولو كان فاسقا؟ الله أعلم ما أدري لكن ظاهرا للإطلاق لأنه أطلق ما قيد ذلك بكونه يعني. ومن المعلوم أن الذين يجاهدون في سبيل الله قد يكون يعني فيهم أحد عنده يعني شيء من المعاصي ومع ذلك يوصفون بالشهادة فقد يكون الإطلاق يعني له وجه. نعم. إن هنا يا أخي يقول عندنا في الصيف يقول يتردد الكثير من الناس على الشواطئ للسباحة ويكون أموات كثير بسبب الغرق مع ما يحصل منهم من اختلاط وعري كذا فهل هؤلاء يقال؟ الله أعلم. من مات بهذه الميتة تحقق موته أنه مات بهذا الشكل يقال عنه شهيد؟ يعني يقال كما جاء في الحديث أنه شهيد لكن هذا على حسب الظاهر ومعلوم أن الأمر قد يكون بخلاف ذلك قد يكون الأمر بخلاف ذلك لكن على حسب الظاهر على حسب ما يظهر للناس يعني يصفونه ويقولون هذا لكن قد يكون الأمر بخلاف هذا يعني مثل ما جاء في الحديث الذي فيه الصحيح البخاري وغيره أن الرجل الذي كان في غزوة من الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان له نكاية في العدو وأبلى بلاء حسنا في قتال الكفار فأثنى عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما فقالوا ما ترك شاردة ولا واردة العدو إلا أتى عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار قال هو في النار فقال رجل أنا آتكم بخبره فصار يتابعه ويلاحقه ويسبره فرأى أنه حصل له إصابة في يده في جرح في يده فلم يصبر فقتل نفسه بهذه الجراحة التي حصلت في يده ما صبر على تحمل الأذى فيها فوضع أصل السيف على الأرض ووضع ذبابته على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه فلما فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر يعني على حسب الظاهر للناس أنه شهيد لكن بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله وبكونه يعني حصل منه أو يحصل منه شيء يكون بخلاف ذلك فالناس لا يحكمون بأن كل من مات يعني يقال أنه شهيد ولكن يرجى أن يكون شهيدا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد العزيز بن المختار ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سهيل سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب ورواية البخاري له مقرون عن أبيه عن أبي هريرة قال سهيل وأخبرني عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. قال رحمه الله تعالى باب السلاح. قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. ثم ذكر باب السلاح باب السلاح والمقصود به السلاح الذي يستعمل في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله وسواء كان يعني من أجل إصابة الأعداء أو من أجل الوقاية من سهام الأعداء وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهو يعني ما يصنع من الدروع على على على قدر الرأس، بحيث يقي الرأس السهام، إذا جاءت السهام للرأس فإنها تكون في هذا يعني هذه الوقاية التي هي المغفر، التي هي المغفر. فدخل عليه الصلاة والسلام عام الفتح على رأسه المغفر، لأنه كان يعني دخل مكة عنوة عليه الصلاة والسلام. ف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، نعم، لأنه كان ما جاء بعمرة ولا جاء بإحرام، وإنما جاء لقتال الكفار وللسلع على مكة. نعم. حمل السلاح في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له في تلك الساعة، لكن في غير تلك الساعة حمل السلاح يعني من أجل يعني القتال فيه، وكون الناس يعني أحد يقاتل فيه لا يجوز، لكن إذا وجد من أحد القتال فإنهم يقاتلون، فإن الذين يقاتلون في الحرم يقاتلون ويقابلون بذل ما أتوا به، ولهذا فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد، هو صدوق له مسلم بن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب السنة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما، ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما، أي أنه لبسهما جميعا واحد فوق الآخر، يعني من أجل الوقاية. وفي هذا الحديث والذي قبله الدليل على أن أخذ الأسباب لا ينافي التوكل، تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الإنسان يأتي بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، يأخذ بالأسباب ويتوكل مع ذلك على الله، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة ما تنفع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمر بفعل الأسباب وبين التوكل على الله عز وجل والاستعانة به والتعويل، في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فجمع بين الأمرين: احرص على ما ينفعك بفعل الأسباب، واستعن بالله، يعني لا تكتفي بالأخذ بالأسباب دون أن تعول على مسبب الأسباب، ومن بيده ومن هو على كل شيء قدير ومن بيده الأمر سبحانه وتعالى. فالإنسان يأتي بالأسباب ومع أخذه بالأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. فكأنه ظهر بينهما، يعني جعل لبس واحد فوق الآخر، يعني وهذا أمكن وأقوى في يعني السلامة من السهام. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يزيد بن خصيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن السائب بن يزيد صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب، وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. قال عن السائب يزيد قال إن شاء الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين، وهذا فيه يعني أن التحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر أن ذلك معتبر، لأن السائب بن يزيد توفي في حجة الوداع عمره سبع سنين، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك بأشهر، يعني بي بي بي بي بشهرين أو قريبا وأكثر قليلا، فيعني ومع ذلك حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله المغيرة بن شعبة توفي رسول النعمان بن بشير رضي الله عنه قال فإنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين فهو قريب أو بعضهما قريب من الآخر. ومع ذلك فإن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، كما أن الكافر إذا تحمل في حال كبره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. وقوله إن شاء الله يعني جاء في بعض الروايات عند أبي داود أنه قال يعني الذي هو سفيان عينه أحسبه عن فلان عن فلان، وهنا قال يعني إن شاء الله، فكأن هذه الكلمة هي لسفيان بن عيينة وأنها من جنس أحسبه التي جاءت في سنن أبي داود، لكنه جاء في مسند الإمام أحمد بدون استثناء، جاء في مسند الإمام أحمد بدون استثناء يعني بدون إن شاء الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة رضي الله عنه فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة ولكن الآنك والحديد والعلابي. قال أبو الحسن القطان العلابي العصب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة أنه دخل عليه أناس، يقول سليمان بن حبيب دخلنا على أبي أمامة، نعم يقول سليمان دخلنا على أبي أمامة ومعهم السيوف وهي محلات بالفضة، فقال لقد فتح الفتوح رجال ما كانت سيوفهم محلات بالذهب والفضة، يعني أن الذين جاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا بجهادهم في سبيل الله ما كان هذا وصف سيوفهم، ولكن يعني سيوفهم كان فيها الآنك الذي هو الرصاص وفيها الحديد وفيها العلابي، والمقصود بها العصب، والمقصود بالعصب يعني العصب الذي يكون في الشاة أو في الدابة، يعني إذا ذبحت يأخذون ذلك العصب الذي هو يعني دقيق يعني لين ورطب فيشدون به السيوف ثم ييبس فيعني يكون يعني مسكها بقوة أو ثبت على السيوف بقوة فيكون هذا، قال هذا هو الذي كان سيوفهم فيه إما حديد وإما رصاص وإما العلابي التي هي العصب من الدواب، عصب الدواب الذي يأخذونه هو يعني حديث عهد بالذبح ويشدون به السيوف، لا سيما إذا كان فيها خلل يحتاج إلى شد فإن ذلك يعني يكون فيه شدها لأنها يشدونه رطب ثم ييبس. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سليمان بن حبيب وهو ثقة البخاري وأبو داود بن ماجه عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن الصلت عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل يعني أخذه نفل وهو يعني غير الغنيمة يعني خارج عن الغنيمة يعني أخذه نفلا وأخذ هذا السيف يعني اختص به صلى الله عليه وسلم، ويقال له ذو الفقار لأن فيه حبات يعني في ظهره تشبه فقرات الظهر فكان يقال له ذو الفقار. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن الصلت وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه عن ابن أبي الزناد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن أبوه عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال أنبانا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له علي لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة والمقصود من ذكر الحديث أن من السلاح الرماح لأن الباب باب السلاح والمقصود أن من السلاح الرماح هذا المقصود من إرادة الحديث. وهذا الحديث فيه أن المغيرة بن شعبة كان معه رمح إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا أنه كان إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فإذا وصل رماه فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له وإذا رجع طرحه حتى يحمل يعني ما يأخذه وإنما يأخذه غيره له. فقال علي رضي الله عنه لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا قال يعني الشارح أو أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل يعني يخاطب المغيرة فإنك إن فعلت لا ترفع ضالة يعني إذا كان الإنسان ما يأخذ متاعه ويعني إنما يتركه حتى يتوله غيره قد يتركه ثم بعد ذلك يعني يتركه الناس فلا ترفع ضالة يعني من الناس يتركون شيء يعني فلا يحملونه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة هو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجة عن وكيع عن سفيان سفيان الثوري ثقة رجل أصحاب الكتب عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة رجل أصحاب الكتب عن أبي الخليل وهو مقبول رجل أصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والحديث وهذه القصة التي جاءت في هذا الحديث فيها أبو إسحاق السبيعي وقد وروايته فيها يعني كلام من حيث أنه اختلط وأيضا الراوي أو الشيخ الذي يروي عنه الخليل بن أبو الخليل إيه؟ أبو الخليل نعم نعم هذا أيضا يعني فيه كلام يعني المقبول هو الذي إذا وجد ما يعرض له فإنه يقبل. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال أنبانا عبيد الله بن موسى عن أشعث بن سعيد عن عبد الله بن بسر عن أبي راشد عن علي رضي الله عنه أنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو غير صحيح لأن فيه متروك وفيه غيره أيضا من هو متكلم فيه وفيه أن أن أن أن أن رجلا كان النبي كان بيده رمح عربية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده قوس كان بيده قوس عربية ورأى رجلا بيده قوس فارسية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه ألقها ثم أرشده إلى أن يكون يستعمل القوس العربي وقال إنه أمكن ورماح القنا التي هي الرماح والقنا هي الرماح يقال لها يعني فكأنه نوع من الرماح. نعم. وش بعده؟ فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. يعني رمح القناة والقوس العربية. وهذا الحديث بالإضافة إلى أن في إسناده ضعف شديد فأيضا فيه نكارة، لأنه جعل أن استعمال الرمح واستعمال الأقواس العربية أن فيها تمكين في الدين. إيش؟ يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد، يعني معناه أن استعمالها فيه الزيادة في الدين والقوة في الدين والتمكين للبلاد. فالمتن منكر والإسناد ضعيف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أشعث بن سعيد وهو متروك أخرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن بصر وهو ضعيف أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي راشد وهو ثقة في البخاري المفرد وأبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن علي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرمي في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. ثم ذكر باب الرمي في سبيل الله. الرمي يعني رمي النبال والسهام التي تنطلق من السلاح الذي يكون بيد المسلمين، فينطلق منه يعني أشياء أو أجرام تصل إلى الأعداء فتنفذ فيهم وتؤثر فيهم، وهذا إنما هذا هو الرمي. لأن السيوف يعني إنما تكون عند الملاقات وعند المقابلة وعند التحام بعضهم ببعض، وأما الرمي فإنه ينفذ ويذهب إلى مسافات، فيكون تأثيره يعني عن بعد وعن مسافة وعدم الاتصال بين المسلمين والكفار. ولهذا كان تعلمه وكان استعماله يعني فيه النكاية وفيه حصول المطلوب يعني في الجهاد في سبيل الله. فأورد أحاديث منها هذا الحديث عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة، صانعه الذي يحتسب الأجر عند الله عز وجل، يعني الكون صنعه من أجل أن يجاهد في سبيل الله فهو على نيته وعلى أجره، ومرسله والرامي به. والرامي به الذي باشر الرمي به، الذي باشر الرمي به، وممده يعني هو الذي يكون يساعده بحيث أنه إذا رمى يعني بسهم فإنه يناوله سهم آخر فيرمي، فهذا يرمي وهذا يناول وهذا يرمي وهذا يناول، أو أنه يعني يأخذ السهام التي سقطت ويعيدها لاستعمالها مرة أخرى. يعني فهؤلاء مأجورون على هذا العمل الذي صنعه محتسبا يرجو الثواب عند الله عز وجل، والذي فعل ذلك مباشرة في القتال في سبيل الله، والذي كان بجواره ومعه يناوله كلما رمى بسهم أعطاه السهم الذي يليه سهم آخر وهكذا، فيكون في ذلك سرعة إرسال النبل وإرسال السهام، بخلاف ما لو كان ذهب ليأخذ فإن كون عند أحد يناوله يعني هذا أبلغ وهذا أسهل وأمكن في تتابع السهام على الأعداء. نعم. وش بعده؟ وقال صلى الله عليه وسلم أرموا واركبوا. وقال أرموا واركبوا. أرموا يعني الذي هو رمي السهام، واركبوا يعني ركوب الخيل، يعني وتعلموا الرماية وتعلموا ركوب الخيل. وأن ترموا خير من أن تركبوا، لأن الرمي فيه النكاية بالعدو، وركوب الخيل دونه يعني بالتأثير. نعم. وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته. وهذا يعني بيان أن اللهو أنه يباح منه، يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي التي هي الأول رميه بقوسه، رميه بقوسه يعني يكون يرمي القوس يتهيأ ويتعلم ويهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله، وكذلك فرسه تأديبه فرسه، يعني كونه يهيئه ويمرنه يعني للجهاد في سبيل الله، وملاعبته لأهله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلام وهو منطور أخرج ثقة وللبخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن الأزرق وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ فعدل رقبه. ثم ذكر هذا الحديث أن من رمى بسهم إلى جهة العدو أصاب أو أخطأ فإن ذلك كعدل الرقبة، يعني في الأجر والثواب، كما أن عتق الرقبة يعني عظيم وثوابه جزيل، فإن هذه الفعلة أو هذه الرمية سواء أصابت أو أخطأت فإن من فعل ذلك فإنه بمثابة ما يعادل عتق الرقبة، وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الرمي في سبيل الله، وأن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه، نعم، عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سليمان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب السنن، نعم، عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن، نعم، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي 3 مرات. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه على المنبر يقرأ الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال ألا إن العدة ألا إن القوة الرمي، وهذا يدل على يعني أهمية الرمي، وأنه من من من من أهم الأسباب التي يعني يقاتل بها الأعداء، وذلك لما يحصل من وصول السهام من مسافة بخلاف التحام السيوف، التحام الجيش والتقاء بعضهم ببعض، فإن ذلك لا يكون إلا بالسيوف، وأما بالنسبة للرم فيكون من مسافات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وبين أهمية الرمي، مع أن القوة تشمل ما هو أعم من ذلك، ولكنه نص على الرمي وخصه لبيان أهميته وعظيم شأنه وشدة نكايته بالأعداء. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني هو ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي بن ماجه عن عقبة بن عامر وجل أصحاب الكتب. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. ثم ذكر هذا الحديث